Book 2 100 نيشينت نيشينت الظروف داي فوليت حصل مرة لم يحصل قط نيهير كور نيهير كور هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ أكني قين دوني هير ن برلين؟ أكني قين دوني هير ن برلين؟ لا، لم يحصل قط. يو، أسني هير. يو، أسني هير. أحد، لا أحد. ديكوش، أسكوش. ديكوش. أسكوش. أتعرف أحدا هنا؟ أنيهني دنيا؟ أنيهني دنيا؟ لا، لا أعرف أحدا هنا. يو، نوكنيو نيري كتو. يو، نوكنيو نيري كتو. ما زال لم يعد. أكوما يوما. أكوما يوما. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ أدوريني أكوما جات كتو؟ أدوريني أكوما جات كتو؟ لا، لن أبقى هنا لأطول بتاتا. يو، نكري مجات كتو. يو، نكري ما جات كتو. شيء آخر، لا شيء أكثر. أكوماما يوما. أكوماما يوما. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أدشيروني تبيني أكوماما. أدشيروني تبيني أكوماما. لا، لا أريد أي شيء آخر. يو، زدوما. يو. زدوما. شيء حصل لم يحصل ديتشكا أكوما أزجا ديتشكا أكوما أزجا هل حصل أن أكلت شيئا؟ أكينينغران دونيجا أكينينغران دونيجا لا لم يحصل أن أكلت أي شيء Jo, s'kam grën akoma asgjë. Jo, s'kam grën akoma asgjë. Ma zala ahad? Lejsa min ahad. Ndo një akoma askush më. Ndo një akoma askush më. Hal ma zala ahadun juridu kahwa? A të shëron dikush tjetër një kafe? A dëshiron dikush tjetër një kafe? La, lejsa min ahad. Jo, askush më. Jo, askush më. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية